الملك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه فضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وسارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل